بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم الصيد الماكول البري او ما اصله ذلك على المحرم بحج عمرة او بهما باب دې په بیان د حرمت د ښکار معقول کې چې خړل کې دی شي البری چې غد اوچی وی او ما اصله ذالک یا چې اصل داوی چې چا حرام تړلې د حج یا د عمرې یا د دواړو نو د اوچ ښکار الله په د حرام کړي دی او ناروا کړي دی الله قرآن شریف کی وی وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما حرام کړي شوی د پتا سخکار د اوچی تر سوچ ای په حالت د احرام کې وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه انه بشك دجد احدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فهديه کی ور کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا یو خر وحشي جنگلي خر دا حلال وي یو اهلي دغه حرام نه وهو بلا بوا اذا الله بي بابوا مقام کیو او بی ودانا یا پو ودان مقام کیو دا دواړه د زایونو نمونه دی پا من دا مکی مکرمی او دا مدینی طیبی کی او سم دا نمونه دی فردهو علیه دا اللہ حبیب دا اخکار شے ور ترت کڑیو قالا راوی وی فلما ان را آچوکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجی اغه جو په مغزما کې از خفشم چې ما دور کړهو کو د الله حبیب را ته واپس کو قال د الله حبیب داغه د زړه د پاروي د دل جو یې د پاروي خفاکی گما ان لم نرده علیکا بیشک مونږ چو دان درت کړه مونږ پتا الا ان حرم مگر مونگ په حالت د احرام کیو دا مونگ زکتا تا واپس کو گره دی احادیث و دباب کې کلوی چی جوانده خر ورت هدیا کو زنګلی او کله وای دا غی خپوا کله وای دا غی دا ډونګوا اکله وای سی سود همار وحشی کله وای وندام د غوخ دا غینا امام بخاری باب تړلو باب نه دا اهدا للمحرم یا اهدی للمحرم حمارن وحشیا حیا لم يقبل ژوند ورته ورکو قبول نکو د دې کې د اهل علم اختلاف و جدا ژوندې خرو او کد ژوندې ځنګلي خر سه حصوا ارسو د فقهاو اختلاف ذکر کو ګره اتفاق ده د علماو چې په محرم د او چخکار حرام ده او دخکار وخه که دخکار کاو که ده ده پار اخکار شو ده ده ده پار حرام ده. اوس که یو حلال سړی خکارو کو ځان د پاره ادی کی د محرم قص نو کړي ابه د دې د غوخنه محرم ته ورکا ایتي واغستا نو آیا په د حرام د کنا. امام مالک امام احمد رحم الله او ایدا په د حرام نه دا ایما ابو حنیفه رحم الله او ان حرامي په دا غ چخکار کړي شوی د پاره د د نیتې پې کړی خو دو ور سره سمدت نه دی کړی. بعضې لهما وایي چې د ښکار غخه د سراړو درسته نه ده برابره د که د ښکار کړی یا قبل د پاره کړی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رومن وقتيبة جميعا عن الليث عن ليس ابن سعد حاو به قرات سنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر حاو به قرات سنا حسن الهلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وَيَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْجٍ مَا وَلَا هِدِيَ كِوَرْ كَرَوْ يَوْ خَرْ وَحْشِي كَمَا كَالَ مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْسِ وَصَالِحِنَ النَّصَابَ بْنَ جَثَّامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْبَرَهُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَا وَأَمْرُ النَّاقِدْ قَالُوا حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ هِنَانِ زُهْرِي بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ مَا وَرْتَ حِمَارِ وَحْشِ هِدِيَكِ وَرْكُو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَا وَأَبُو كُرَيْب قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَانِ الْأَمَشَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عن سيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى صعب ابن جثامة فهديه كور كده صعب ابن جثامة رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وحشي خر وهو محرم وحال داد چغم محرم قال فرده عليه واپس كده ودتا وقال ويوي لولا أننا محرمون کچری مونگ پہ حرام کین ویل قبلناہ منکا نداب مونگ دتان قبول کھڑے وی. وبہی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت منصورا یحدث عن الحکم ها وبہی قال حدثنا ابن المسنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن الحکم ها وبہی قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي رواية منصور عن الحكم أهدى صعب بن جثامة اهدا صعب بن جثام رضی اللہ تعالی عنہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل حمار خپد خر. اپا روایت دو شعبہ کیا نلحکم عجوز حمار دونگد حمار حمار وحشن یقتر دمن نئے وینتی سا سیدہ لا تازوا. اپا روایت دو شعبان حبیب کی نیچوہ دیا ہدیہ کی پیش کری جو نبی علیہ السلام تشق حمار وحشن یو ایسد خر وحشی فردہو ایرت کا ذکا پہرام کیو زکات وای چې د حلال سره د محرم نیتو کی چې دا غد پاره ښکار کوم نو بیا دام درست نه دی د باز فقهاو په نسبانه اگر چې باز جایز وای او د غد جواز مسلک د احنافم نه وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد بن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووسن بن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن ارقم رضي الله عنه راغل زيد بن ارقم رضي الله عنه فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستذكره طلب د یاداش کول دنه کیف اخبرتنی و ایت اسنګ خبر را کړم ما ته الله می سویدن فوارد غخدا اخکار کی اوهدی اله رسول الله صلی الله علیه وسلم چا په هدیه کی ور کړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هو حرام او غم محرم قال اوهدی له عضو من لحم سویدن په هدیه کې ورکړې شوای ته وندام د غوخې د ښکار نه فرد ده واپس کړې او فقال عذر پیش کو انا لا ناكله انا حرم بشک موږ دا نخرو موږ محرمینیو احرام کیو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن صالح بن كيسان ها و به قال حدثنا ابن ابي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان وقال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت ابا محمد مولى ابي قتاده يقول سمعت ابا قتاده رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى اذا كنا بالقاها من بقاها مقام كيو دام قاهم د زينم ده ومونگا پا قاہ مقام کی دام د زینم دے دای وادی دا د مدینی منورین درې مراحل لري دا قاه کې وي مونږ او په قاه مقام کې فمننا المحرم ومننا غیر المحرم مونږ کې بعض کې بعض را کې محرمین او بعض غیر محرمین اذ بشرت به اصحابي ناسا پیو می قتل مرگری تراؤن شیعن یو شیدا سکتو اومی قتل دوی چی دی یو شیدا سکتو لکا یو بل یو شیخ او یو شیط گوری فنظرت ما وقتل فیضا حمار وحش وحش خرو فاسرشت فرسی زین می وا چولو پاس واخست رمحی نیزا می راواغستا ثم رکبت سور شم فساقت و منی سوت و ایمان کوڑو غرز دا چابک فقلت لی اصحابی ما مرگرتوی وکانو محرمین و دی محرمینو ناولونی السوت دا کوړه ما تراکای فقالو دی والله قسم الله لا نعینک علیه بشین مونږ مدد کو تاسو په دې احکار کې د سشی مخ محرمین یو احکار حرام دی نو چې سو احکار کوي دا سره مددم په مونږ نارواله فنزل تزو کوشم کوشم ابو قتاده رضی الله عنه فتنا ول توروا می غستو ثم رکبت بیا پاس سور شم فادرکت الحمار من خلفی راگیر مکو وحشی خرد رستنا وهو وراء اکمت اغا خواد دیرونو فتوانتو برمه نما زخمی کو پخپل نیزیم فاقرته نو ذبحمکو فاتیت به اصحابی نو مرګرو تمراړو اقرته قتلته او قتل مکو فاتیت به اصحابی رامړو مرګرو تا احکار کې ګور زخمی کول د ذبح کول وی احکار چې د زخمی کو نو دا د داسی لکه ذبح کول فاتیت به اصحابی رامړو مرګرو تا فقال بعضهم کلوا بعض وی وی خوری و قال بعضهم لا تاکلوا اباذ وی می خوری بعض وی وی خوری او بعض وی می خوری وکان النبی صلی الله علیه وسلم ما منا د الله پیغمبر زموږ نمخ کیو فحرکت فرسی ما حرکت ورکو استا تیز می کف آدرکتو ہوا میرا گیر کو فقال هو حلال فکلوه ویدا حلال دن اخرئی ور اجتحادی مسائلو کی دا صحابوں میں اختلاف راگ چاوی وی خرئی چاوی می خرئی چاوی خوراک جائز دے چاوی نا جائز دے لکسنگ چدا امہ اور باود نور امامان و اختلافی تا سے پیغمبر موجود دے او د صحابه په مسائل فرویو کې اختلاف او اجتهاد دي او د الله پیغمبر ورته اختلاف ختم کو وی خریه دا حلال دي دا حدیث صریح دي چې حلال سره احکارو کې او محرم ور سره اس قسم مدد نه کړي ني اشاره کړي نو محرم ته د اخکار خوراک حلال وی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك ها و به قال حدثنا قتيبه بن مالك فيما قري عليه عن ابن نظر عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه کان شبیش کو دے رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم سرا حتا اذا کان ببعض طریق مکہ تا چوپ باز لارو د مکی مکرمه کی تخلفا دے رسو پاتشو ما اصحاب له سرد سمر گرو نچ دد پارو محرمین اغی احرامون تنلیو و هو غیر محرمن او دے غیر محرم ابو قتاده رضی اللہ عنہ د سوجوحات په بنا فراحمارن وحشیان ویکتو خر وحشی فاستوا برابر شو لا فرسی پاس فسال اصحاب عمر ګورو نے سوال کو نا ویلو صوتو چی ور کی دل رکوڑا او چابک د دفاع بو علی عین کارو کو د دن شم در سره مدد نکاو فسالهم رمحه اين سوال کچھ دبا دا نظر ا کئ فاب ول انکار کو فاخذه نور واغس پخپلا ثم شد على الحمار فقتله ابي حملو ک پخر نو قتل کو فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض مر غرو نبی نے سلام ته خوراکو کو اجتهادن چدا رواه وابا بعضو موباد اجتهادن انکارو کو فادرکو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دید الله پیغمبرو مندو فسالو تپوسیتیو کو عن ذالک ددی بارکی فقال انما هی طعمتن تاخویو طعامو خوراک دے اطعمکمو اللہ شد اللہ تاسول درکنے دے نخرئیے وبه قال حدثنا قتيبة بن مالك عن زيد بن اسلم عن طه بن يسار عن ابي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش وبارد دي حمار وحشي كيم بمثل حديث دا بالنظر غير عن في حديث زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء اي اشتريت او سر داغي دغه نس شيء وبه قال حدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده قال انت لقابي تلو والد زمان رضی اللہ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرام الہدیبیتی فکال دو حدیبی فا احرما صحابو نمر گرو احرام تڑلے ولم یحرم او دی ابو قتادر رضی اللہ عنہ احرام نو تڑلے وحدیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیان کڑشیو نبی علیہ السلام تی جی دشمن دے بی غیقا پا غیقا مقام کی الله حبیب تا الله حبیب تا خبردارې ور کړې شمو چې دشمن نه پغی کم مقام کې دا یو زید په مندم کې او د مدینه منورې کې چې دشمن دې پغی کم مقام کې فان تلق رسول الله صلی الله علیه وسلم تل رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم قال فبينما انا مع اصحابي پمند دي کی جزر مرغرو سرم يزحك بعضهم الي بعد پک ما تا خاندل اذ نظرت ناسا پي ميو قتل فيضا نبي حمار وحش يوحش خر ميو قتو فحملت عليه ما پي حملو کا فتو عنته نماز زخمي کو فاثبتته اي بن مي کو اپا خپل زی کی می ثابتو گرزولو فستا انتم دین می مددو غتو فابو ایو عینونی دین کارو کو چپ دی اخکار کی دی دا محرمین زما مددو کی فاکلنا من لحمها نمون خوراکو کو دی دا غوخنا مون دی دا غوخنا خوراکو کو وخشینا ان نقطتا امون تیارا پیدا شو چی مونگ دا اللہ دا پیغمبر نکٹ نکڑی شو دشمن مونگ دا سی ٹکڑی ٹکڑی نکی از مونگ وال ور تا آسان نشی مونگ دا دی خبر نو یریدو فانتو لقتو زلانم تلبولو بی لطولو بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفع فرسی شعوان ورفع فرسي شعوان راپور تقولو می اس شعوان اے تارتن شعوان پا مانا دا تارتن دے اے کلمی دیر تیس تلو تا مجبور کولو واسیرو ودا سی تلم کل شعوان کلا شعوان تارتن کل تیز او کل پا کلار فلقیت رجولا من بنی غفار ملاو شم دیو سڑی سرد بنی غفار نفی جو فی اللیل پا مندش پکی فقلت ماورتو این لقیتا کمزے کت ملاو شموی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا قال ترکتوه بتعہنا وی پریم خواغ پتعہنا کیم وهو قائل السقيا او داغی کسو چې دی بقیلو لاو آرام کئی پا سقیا مقام کی تا دوار د زایونو نمون دی دوار د زایونو نمون دی فلاحقته زور سرپی وشم فقلت ما یا رسول الله ان اصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمه الله مرغری پتا سلام و یو رحمت الله و انهم قد خشوا ان يقطع عودونك او ای پیر دی چې شرط کټ نشی تا نا پلا گډوډ نشی مرغری دی او بل انتظروا میت انتظارك فانتظرهم ذل الله پیغمبر ایت انتظار کو فقلت يا رسول الله اني صدت ما اخكار کړنه و ما هي منه فاضله ازما سره داغه نسوي سمشتا ونبي دي سلام قوم تو يكونوا قري وهم محرمون او غي په حرام کې د اخكار خوراک یو کو ځکه ني کړو اني د اخكار کون کی سره سمادت او نو شرط کړو وبه قال حدثني ابو كامل الجهدري قال حدثنا ابو عوانا عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وته رسول الله صلى الله عليه وسلم حج كون کې وخرجنا ما موږ ورسره تلو قال فصرف من اصحابه فيهم فصرف من اصحابه راغرزی دریو داغی دمر گرونا پدی کی ابو قتاده رضی اللہ عنہ فقال خذوا ساحل البحر ایت ویتا سونی سئی غاړه د سمندر حتا تلقونی تر دې چې ما سره ملاو شي قال فاخذوا ساحل البحر ایرانی ولیو هغه طرف د سمندر فلما صرفوا کله چې تریو دې په طرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم کلم ټوډه حرام تړلو مگر ابو قتاده رضی الله عنه نو تړلې فإنه لم يحرم دې حرام نو تړلو فبینه بینما هم یسیرون دیتل اذ رأوا حمر وحش وکتل زنگلی خرونا فهم عليها ابو قتادتا رضی اللہ عنہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرے وفا قر من هاتان اے یو خر زنگلی تی قتل کرے وا فنزلوا را کشیو فاکلوا من لحم آداغی دوخن خوراک کرے قال فقالوا راوی وی دی ویلو وکلنا لحمن و نحن محرمون موخو وحد اخکارو خوراو منگا محرمونیو قال فحملوا ما بقي من لحم لتان راپور ته کاغه چې باقی و د غوخه د دې خريزنګلینا فلما تو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هر کله چې راغلی رسول الله صلى الله عليه وسلم تقالوا يا رسول الله انا كنا حرمنا موږ احرام تر وکړ ابو قتاده لم يحرم او ابو قتاده رضی الله عنه حرام نو فرعینا حمر وحشن منگتل زنگلی خرونا فحملا علیها ندام لوک پاغی ابو قتاده رضی اللہ عنہ فعقر منها اتانا یو زنگلی خریتی قتل کا فنزلنا فاکلنا من لحمها نمگرا کشو خراک موکو داغی دغوخنا فقلنا نمگوینا کلو لحم سویدن ونہن محرمون ایا خرمونګه وحد اخکار او موخ محرمون یفهملنا ما بقي من لحمها راپور تک مونګه هغه چې باقی و د وحد دینا فقال هل منكم احد ایا او پتا سو کې او تن امره چدته حکم کړو او اشاره الیه بشین اشاره کړو د تپسشي قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها خریغه چې باقی د دې د غوخینا و به قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شوبته ها و به قال حدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا عبد الله ابن شيبان جميعا عثمان ابن عبد الله ابن موهب بهذا الاسناد في روايه شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم احد ایا تاسو کې او تنو امره چې دلې حکم کړو اي يحمل عليها چې دې دې حمله وکي پني او اشاره اله اشاره کړو دې تا په في روایت شوبا قال اشرتم او اعنتم او اعنتم تاسو اشاره کړو یا مو مدد کړو او اسوتم خار مو کړو قال شوبت ولا ادري او ما ته پته نشته قال انتم او اسوتم چدا انتم لفظ ویل یا کدا ستم اے مدد مکڑو اخکار مکڑو و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمی قرابرنا یحیی ابن حسان قال حدثنا معاويه ابن سلام قال اخبرني يحيى قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده ان ابا رضي الله عنه اخبره انه غزا جد غزا کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره غزوه الحديبيه قال فاهلوا بعمره غيري طول احرام تړلو د عمر بغیر زمانه قال فصدت حمار وحش کار کړه مې یو خر جنگلی فاطعمت اصحابي ما توام ور کړو د دین امر ګورو تاو دای محرمینو بیا رالم رسول الله صلی الله وسلم تا فام باتو ما ول خبر ور کو ان عندنا من لحمه چې مو سره داغه دغه نشتا فاضله سوا فقال كلوه وهم محرمون وی وی خری او دای محرمینو وبه قال حدثنا عبد بن عبد التزبي وقال حدثنا فزير بن سليمان النميري وقال حدثنا ابو حازم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه انه خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمون سيد الله ده حبيب سروتي و ده حرام ابو قتاده محل اغ حلال وساق الحديث او حديث ده شان بيان کو وفي فقال هل معكم منه شيء تاو سرداغين سششتا قالوا معنا رجله مغسر اخبدا قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاكلا الله حبيب غواغستا ويخونا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص ها وبه قال حدثنا قتيبه واسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفين عن عبد الله بن ابي قتاده قال كان ابو قتاده رضي الله عنه في نفر المحرمين وپس کسان محرمين کي ابو قتاده محل ده حلال وقت الصل حديث او حديث بيان کو في قال هل اشار اليه انسان منكم اي اشاره کړي ودي ته انسان دتا سنا او امره بشين يا حكم کړي ودي ته ديوشي قالوا لا يا رسول الله وینایا د الله پیغمبره قال فكلوه وی خریه وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني محمد بن المنكدر عن معاويه بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ابي قال كنا مع طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم ومن محرمين فأهدي له طير فهدية کی ورکړی شو هغه ته یو مارغ وتلح تراقد نو تلح رضی الله عنه دو فمننا من کلا ومننا من تورا موږ نه بازي خوراکو کو بازي زانو ساتنو فلما استيقظت تلح کلچت والہ رضی اللہ عنہ را بیدار شو وفق منک لہو موافقتیو کدا اچھا سر چچا خون لیو وقالا کلناہو فیمو خون لیو دا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا دا گور دا مارغ جوندے نو دا پوخ شوی او رید شوی او نو دا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنو موافقت دا آغا چا سر راغے چی چا خوننے او اغور دې موږ د دې غونتی د الله د حبیب سره بخوړلې باب ما یندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم باب دې په بیان داغه کې چې روا دي مباح دي محرم او غیر محرم ته داغه وجل د زناورونه که زمین حلوی او که زمین حرموی خودی پا که دا کسما زناور وجلشی کده په حرام کې دی او کده په حرم کې دی او کده بار دی او که حلال نه و به قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخمر مخرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم تقول شي فرمائل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد لي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم شي فرمائل اربع كلهن فواسق سلور دی او دا ټول فواسق دی فسق اصل کې لغت کې وای وتوتا لکه قران کې وای ففسق امر ربه شیطان د خپل رب د حکم نه اوتو ندی تم فواسق وای او دا نقصان کوي zarar رسای او حدیث کی سلور لفظ راغلے خو مفہوم عدد دا حجت نی نگو را بعد روایتو کی پینز راغلی بعد کشپک راغلی وَيْ سَلُور فَوَاسِقْ دِي يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَرْحَرَمِ وَجَلِ كِي گِي بَا زَمِينِ حِلَوْ حَرَمْ كِي الْحِدَاعَتُ وَتَپُس وَالْغُرَابُ وَكَارْغَ چِ گَنْدَگِ خُرِي وَالْفَارَتُ مَگَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورِ او چِ چُن کس پے قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمْ اَفَرَئِتَ الْحَيَّ خبر را تراک دمار بارکی قالا تختلو بشغر لها قتلو لبشیمار سرد زلت ندین پارا مارم پا دیکی دے دے با قتلو لشیم او سپی چی چون کے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بْنُ مُسَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الله حبيبي خمس فواسق بينز سيزون دي جدا نافرمان دي عود طاعت نوتي يقتل في الحل والحرم داب قتلو لشي بزمينه لو حرم كي الحية مار والغراب او کار غچ گندگی خوري ال ابقع ورته کوي چې دې کی سپین تا کی ابقع اصل کې برګ برګ تا وای ابقاع دا غبرک بروکتا وی والفارت مگا والکلب العقور او چی چون کس پے والحدیع او ٹپسون ٹپسان اپس بھی کی علماء لکلی شرمخز مرحم رازی دیو جن جمهور علماء وی چې قلب عقور نه مراد هر اغه زناور دی چې هغه حمله کوي لکه درندگان شل پړانګ شو شر مخ شو ندی کی دا غټول ته مراد دی و به قره حدثنا ابو النبي الزهراني وقال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق بنز سجن نا فرمان دي يقتلن في الحرم دا به حرم کې موجنه شي العقرب لړب وردی کی سیواوال راضی التمارو دیتا لرم ذکرم راغه والفارت مگا والحدی آٹا پسان والغراب کارغچ گندگی خوری والکلب العقور او چی چون کس پی چیاغ چی چل کئی و بیهی قالا حدثناہو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وبه قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريقه حدثنا ما برون بن زوري نور عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس فواسق في زوجنا فواسق دي يقتلن في الحرم دا به حرم کې موجنې کې الفارت مغا والعقرب لړم والغراب کارغ چې ګندګي خوري لکه دا غراب ډېر قسمونه دي بعد کارغان وی هغه صرف دانی خوري فصلونو کې او هی حلال امنه او اغا کې دانه داخل والهدی اٹپسان والکلب العقور چې جون کې سپې و به قرات سن عبد بن عمر قرابن عبد الرزاق قرابن عامه بن زهري بهاد الاسناد قال تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق حكم کړه دا الله رسول په قتل لود پنځو فواسق په الحل والحرم په زمينه لو حرم کې ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع داون ته خبره بیا ذکر کړي دا وبه قال حدثني ابو الطاهر وهرملته قال ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن نور ابن زبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق بنزد زنا ور ندي ودا طول د فواسق ندي تقتل في الحرم دا په حرم کې موجنه شي الغراب کارغ چې ګندګي خوري والحداتو ټپوس والکلب العقور چې چون کې سپې والعقرب او لړم والفارت او مغا او مغا دا په وجلې کې په حرم کې بلکې هر ضروري شی وي وجلې شي لکه روګ شوا ما شه شو میګه zarar رسي په حرم او دارنګي په احرام کې مچ دې خونه دې مچای دا و ابن عمر رضی الله عنه بدوخ نه کونی راټولول او دې محرمو زګدا سي زونه د zarar نه کو نه دي اوس پهګه بنو وجني زکه دا خو یو قسمه دی خیری لري کوي زکه دا سپګه په بدن کې د دغه خیرو نه جوړي سپګه بن وجري باقی ماشه روغا خونه میګه zarar رسي مچ نه نداسي زونه وجل شي په حرام کې دا په حرام کې وجل شي اپا احرام کم دت ددی و جلو اجازت دے په احرام کم د دې د وجلو اجازه ده او د غیر چې چون کس په باره کې سو حکم ده چې چلم نه کوي خداغي د ساتلو اجازه تم نه شوه نداس اس په ساتل حرام دي خدا قتل بارکی د علماء کرام اختلاف دے او کدا سی سپیم ضرر رسے نه د قاضی د حکم مطابق حکومت اسلامی بد دی شی سکئی تب ختمی و به قال حدثنا زهر بن حرب و ابن ابي عمر جميعا ابن عينا قال زهر حدثنا سفيان بن عينا عن زهر بن سالم نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام فزت زره دي گنا نشه چې چاو وجل په حرم او په احرام کې الفارتم غاول غراب کارغ والحدات تطوس والعقرب لدم والكلب العقور چې جن کس په وقال ابن ابي عمر في واتي في الحرم والاحرام فی الحرم پزے فی الحرم ویلی نو کو حرم شی دا بجمع دا حرامن شی و بیهی قالا حدثنی حرملت ابن یحییٰ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قالت حفصه ولدي حفصه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم شي بيبي ده النبي كريم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بيزد زناورنا كلها فاسق هر يو پک فاسق ده لا حرج على من قتلهن نشته ده گناه پاغ چاچه وی وجل على عقرب والغراب والحدات والفارت والكلب العقور وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير ان رجلا سال ابن عمر رضي الله عنهما ما يقتل المحرم من الدواب سوده چې وجنی به محرم د زناورونا فقال اخبرتني احدى نسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته خبر را کړې د یو د بیبیانو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه هو مرشد الله حبيب حکم کړې او میرا حکم کړې شوی ايو قتل الفارتم قد وجل شي ولقرب لنم الهدات تطوس والكلب العقور اچی چون کس پہ والغراب و کارغ و بیهی قال حدثنا شیبان ابن فروح قال حدثنا ابو آوان عن زید ابن جبیر قال سال رجل ابن عمر رضی اللہ عنہ ما یقتل الرجل من الدواب و محرم قال حدثتنی اہدا نسوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما تحدیث بیان کرد یود بیویانو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم انو کان یا مرشد الله حبیب وکم کول به قتل الکلب العقور فوجل د سپیچی چونکی والفارات او دمگی والعقرب او دلړم والحدیا او د ټپوش والغراب او د خکار والحیت او د مار قال وفي الصلات اذن فمسکم داس حکم نه ایک ته مسکی نو مسکم زهریلا شی او ضررناک شی قتلول شی یعنی پټول احوالو کې کموزده کموز نه بار ده نو ضررناک شی په مسکم وجل شی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالكنا النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال خمس من الدواب پنځه د زناور نه له سال المحرم نشته په محرم په وجود کی جناح الغنا الغراب والهدات والاقرب والفارة والكلب العقور وبه قرات سنا هارون بن عبد الله قرات سنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر رضي الله عنهما سدي اوريدي دي ابن عمر رضي الله عنهما يحل للحرام قتله شي حلال دي د پاره د محرم وجل داغ د دوابنا فقال لي نافع قال عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والهدات والاقرب والفارة والكلب العقور وبه قال حدثنا قتيبة ابن رمين عن ليس بن سعد ها وبه قال حدثنا شيبان بن فروخا قال حدثنا جرير يعني ابن حازم جميع النافع حا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر حا وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا نبيد الله قال وحدثني ابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب حا وبه قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يكن احد منهم يوم ندي ويل النافع عن ابن عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده مگر ابن جريج وادي وكتاب ابن جريج على ذلك ابن اسحاق عمر سرپدي کی مرغنو وبه قال حدثني فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن نافع عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فيزيدن دي شاو وجلو ده محرم فلا جناح عليه فين پدی کی گناہ نشتا الاقرب والفارۃ والكلب العقور والغراب والحدا واللفظ ليحيى بن يحيى باب جواز حلق الراس للمحرم باب د بیان د دې کې جایز دي سر خرل محرم تا اذا كان بيدن کرے چې سر کیس تکلیف دے درد دے او سپږی شوی وجوب الفدیه او واجب دل فدیه لحلقه د وجد سر خرل داغنا و بیان قدرها و بیان د اندازې د دې فدی چې څومره فدی به دې ورکړي و به قال حدثني عبد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد ابن زيد بن ايوب ها و به قال حدثني ابو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وراغله ما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمن الحديبيه فزمانه الحديبيه كي وانا اوقد تحت قال القاري قدر لي ما كتو ادل دي اور بنولو وقال ابو الربي برمت لي ده قدر فزي برمت ده برما او قدر دوانا كتو ايتوي والقمل يتناصر ولا وجي سپگی را دوڑی دی زما پا مخ دم را دیری وی چه سمی را دوڑی دی سپگی می پا مخ دوڑی دی نبی کریم علیہ السلام ورتو فرمائل فقال وی فرمائل ایوزی کا حوام راسک آیا زرر رسیتا تا داسپگی دا سرستا قال قلت نام ماویا و قال فحل اکسر اخریا او وسم ثلاثت ایام اندری رزی رو جیونیسا او اطعم ست تمساکین یا شپگو مسکینانو تروٹی ورکا او ان سک نسیکتن یا سو قربانیو کا گٹ زبحکا قال ایوب فلادری بی ذالک بدا چه پکم یو شورو کڑی وا اداده چی چا دوزر دو وجن یو واجب ترکو ندل پا فیدیه کی اختیار ده اکبلا عذر ترکو ندی بخام خادم ورکی سوک چی حسر خریلو تا محتاج شو د وجه د ضرر د سپگو یا د بیماری نرده د سر په احرام کې اخری اپا د فیدیه دا او د دری وارو سیزونو کی دل اختیار دا یادری روجی یا شپک سوات و عام دیور کی مساکینو تا ار یو تا نیم نیم سوا یاد یو گٹ زبح کی او هاگا گٹ چاپ قربانی کی کافی کی داورت نبی کریم علیہ السلام طریقو خیلا او دا حوام رأس کا دا جمد دا حامتن او دی دی کی پا عام روایاتو کی تفسیر لاغلے چی احا ایوزی کا حوام مراد دا دی نسپگی دی وبه قال حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم جميعا ابن علي عن ايوب بهذا الاسناد بمثلي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن حجر رضي الله تعالى عنه قال فيها انزلت هذه الايه واذا ايات زما بارك ناديش فمن كان منكم مريضا سوق جي بتا سو کی بیمار ويو به اعظم من راسي يادلس تکلیف دے د سر د طرف نا او سر اخره لو په حرام کی ففديهن پد بفديه من صيامن دروجونا او روجي دري يا صدق وي پشبغ مسكينان نيم نيم ثواب اور کي او نو سوکیا و قربانی قال فاتح تو زر عالم فقال ادنو رانیز دیشا فدنو تو ویزنی دیشم نوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودی کا حوامک آیا تا تستا دسر داسب کی تکلیف در کئی قال ابن عین وازنو قال نام دیا قال فامرنی بی فیدیتن مات حکم کو بفیدی درو جون او د صدقین او نو سوک مات ایسرا وی دی دریو کی چکم در تاسان وی و بیهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا سیفن قال سمیت مجاہدن یقولو حدثنی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال حدثنی کعب ابن عجران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علیہ فدو دریدو وراسوه یتحافت قملن او د سر نه سپګي دړې دي دمر ډېرې وي سم را دړې دي فقال ايوذي که هوامك ايا تا تزرر رسيد د سر دا زناور او دا دواب چې بالکل د سر نه ختي قلت نعم قال فهل قراس اكثر اخرى قال ففي نزلت هذه الايه زما بارك د آیات نازل شه ومن كان منكم مريض ونو بي يدن الراسي ففدت من شيام او صدقت او نسک فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صم ثلاثه ايام دري روجيوني سا او تصدق بفرق بين سته يا يو فرق کجوری خیرات کا پمندش پگو کسانو کی او انسو کیا قربانیو کما تیسر آغچی اسانی و بیهی قرادسنا محمد ابن ابی عمر قرادسنا سمیانا ابن ابی نجیح و ایوب و حمید و عبدالکریم مجاہد ان ابن ابی لیلان کاب ابن عجر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بیهی تیر شپد و هو بالحدیبیہ ادے پہودی بیہ کیو قبلائیت خول مکتا مخکې د دینه چې لا مکې مکرمې ته دننه شوی نو وهو محرم و محرم وهو یوقد ودو اوربلولو تحت قدر لاندې د کټوی والقمل یتهافت ولا وجی سپګې را دړې دې په مخ فقال یوزی که هوامو کاذی آیا تکلیف رسول تاته دې سپګوستا چې دادی قال نام دادی صحابی آو قال فحلق رأس اکسر اخریا و اطعم فرقا ورکیو فرق ومن نشبگو مسکنانو کی والفرق ثلاثت واسعن اے دادریو سواع تویب نو نیم نیم سواع رائے او سم ثلاثت آئی آم یادری روجیو نیسا او ان سکن سیکتن یا قربانی او که قربانی قال ابن نجیح او اذبح شاتن یاداسی اوی چه گٹ زبحا کا و بیهی قرآن دسنا یا ابن محیا قرآن خالد ابن عبداللہ عن خالد ان ابی قلعب ان عبدالرحمن ابن امین الان کاب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر ربی ذمن الحدیبیہ تیرشی او پدوی پا زمانی دا حدیبی کی فقال اذاك هو مراسك ايات الله ضرر در رسول اس پګو د سر سا قال نام نبی عليه السلام ورته اهلک سر اخرى ثم ذبح شات النسك بیا ذبح ک یو ګډ قرباني او ثم ثلاثه ايام یادری رجونی سا او اتم ثلاثه اسوین یا ور ک یو دري سوا من تمرند کجون علی سته مساکین شپغو مسکینانو تا و بهی قال حدثنا محمد بن المسنا ابن بشار قال ابن المسنا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن عبد الله بن ماقر قال قعدت الى كعب و اذا ناس تم كعب رضي الله عنه تكعب ابن اجره وفي المسجد ادي جمعات کی فسال تو نازل آیا تدی آیات بارا کمی تی تپوزو گو ففیدت من شیامن و صدقتن و نسک فکال کعب نزلت فی یا و اید آیات زما بارا کنا دل شویز پی خپویگم کان بی ادم راسی و پا ما تکلیف د سرنا فهملتو زپور تکریشم رسول اللہ صلی اللہ سمتا والقملو یتناثرو سپگی را دوری دی زما پا مخ فقال ما کنتو اورا ما خدا گمان نکولو ان الجهد بلغ من کا چې مشقت او تکلیف رسیدلې تا نه ما راغ چې ژوندم دا خو تا لړل غټ تکلیف ته ابتدا کې د تپوس کړو خو اجازه ته نو کړه اته جیدو شاتن ته ګډ مو به فقلت لا ما وینا ندايات الله رولي ګرو ففیت من صيام او صدقت او نسک قال صوم ثلاثه ايام درې ورځې روزي او اطعام سته مساکین یا توام ورکول دیش پکو مسکین آر تنیس وسوائن توامن نیم سوا توام لکل مسکین قال فنذلت فی خاص وحی لکم عام دایات خاص زما بارک نادل شوی خطا سطول تام دے هر چاہتے حکم شامل لے و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن بيذاه قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصبهاني قال حدثني عبد الله بن ماقر قال حدثني كعب بن اجرا رضي الله عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما دعوته ود الله پیغمبر سره محرم فقمل راسه ولحيته سپگی شوی پسرو گرکی فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم الله ابي تخبر رسيده و فدع الحلاق خريون کے راغخت فحلق راسو د سر خرولو ثم قال بي ويل هل عندك نسك انت سر قربانشتا قال ما اقدر عليه قد قادر فامر هو يسو مدته حكم کچرو جو نسی دري روزي او یطعم ستت مساکین یا طعام ورکی شپگو مسکینان تلی کلی مسکینین سواون هر دو مسکینان تیو سوا فانزل الله عز وجل فیه خاصا فمن کان منکم مرید و نوبی اذن من راسی ثم کانت للمسلمین عاما او دا حکم د ټول مسلمانانو د پاره عام شو چې ټول مسلمانان به د غشان کار کوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابہ اجمعین.